التعليم خارج الصندوق، كيف تستحوذ على عقول الطلاب وقلوبهم؟ تأليف لوان جونسون بصوت ديما الجمل أبو أسعد. هل أنت معلم حقيقي؟ كيف نفرق بين المعلم المبدع والمعلم الموظف؟ مهارة القدرة على التعليم مهارة نولد بها أم نكتسبها؟ المعلمون ثلاثة، استثنائيون ومميزون وجيدون. طبعاً هناك معلمون متوسطو المستوى وضعيفون أيضاً، لكن المعلم الضعيف ليس مجالاً للبحث هنا، لأننا لا نعتبر المعلم الأقل من جيد معلماً حقاً. يعتمد تصنيفك كمعلم على قوتك الشخصية وعلاقاتك الإنسانية وأهدافك المهنية وأولوياتك الفردية، وأنت الذي تقرر ما يشكل أهمية لك والجوانب التي يجب أن تحتل الأولوية لديك. هل سيشعر أولادك أو أبواك أو شريك حياتك بالإهمال إذا قضيت بعضاً من وقتك في إعداد الدروس؟ هل تشعر بالراحة بإسدائك النصائح لطلابك بشأن مشكلاتهم الشخصية؟ أم تفضل ترك هذه الأمور ليتولاها أباؤهم وأولياء أمورهم؟ ليست هناك إجابة صحيحة أو خاطئة لأي من هذه الأسئلة، لكن إذا عرفت الإجابة قبل أن تزاول مهنة التعليم فستكون معلماً ناجحاً وسعيداً. يتطلب التعليم الفائق أو الخارق أقصى قدر من النشاط العقلي والعاطفي والبدني. يصل المعلمون الفائقون إلى المدرسة مبكراً ويبقون فيها حتى وقت متأخر، ويحضرون الندوات ويتطوعون في أنشطة الطلاب ولا يتأخرون على الطلاب الذين يحتاجون إلى مزيد من المساعدة داخل أو خارج الفصل الدراسي. ولذا يجب أن تعي أسرهم طبيعة مهنتهم كمعلمين وتقدرها، فإن لم يكن هؤلاء المدرسون فائقين ويمتلكون قدراً مؤثراً من الطاقة الطبيعية، أو لم يبذلوا مجهوداً لتجديد أنفسهم باستمرار، فسوف يخبو حماسهم ويتبدد نشاطهم. بالمقابل يستمتع المعلمون المتميزون بعملهم، لكن يضعون حداً للوقت والطاقة التي يكرسونها للتعليم. يهتمون بطلابهم ويبذلون أقصى ما لديهم لمساعدتهم، لكن ليس على حساب أسرهم. يتطلب التعليم المتميز قدراً أقل من النشاط مقارنة بالتعليم الفائق والخارق، وهنا يكون المعلم المتميز معرضاً لاحتمال استنفاذ طاقته أكثر من المعلم الخارق، ويظل بحاجة إلى تخصيص وقت لتحفيز ذاته ودعم أسرته. أما المعلمون الجيدون فيؤدون وظيفتهم جيداً، لكنهم يعرفون حدودهم، فهم يفرقون بين الحياة الشخصية وبين الحياة المهنية. يعاملون الطلاب باحترام ويبذلون أقصى جهودهم للتأكد من أن الطلاب قد تعلموا المواد اللازمة لانتقالهم إلى المستوى التالي من التعليم، لكنهم لا يشعرون بأنهم ملزمون بمساعدة كل واحد من طلابهم، فهم يغلقون أبواب فصولهم عندما يغادرون المدرسة ويركزون على هواياتهم وحياتهم الخاصة. اختر شخصيتك. الفصل مسرح مصغر يضم جمهوراً مشدوهاً صغير العدد وطاقم تمثيل أصغر عدداً أيضاً، ألا وهو أنت، فأنت نجم العرض بالتأكيد. فعندما تقف على خشبة المسرح لأول مرة قد يبدو جمهورك الصغير كبيراً بصورة مبهرة، وكلما كان الضوء المسلط عليك أقوى كلما أسرعت في أسر انتباه جمهورك. وبعد أن تخطف الأضواء يمكنك أن تشارك طلابك تبادل الأدوار على خشبة المسرح، وحتى يتقن الطلاب أدوارهم عليك أن تقف في منتصف المسرح. تكمن مسؤوليتك في قيادة طاقم التمثيل لتحقيق أهدافهم، ويتمثل دورهم في اتباع إرشاداتك، وإن كان من المقبول جداً أن يقترحوا إدخال بعض التغييرات على النص. ونظراً لأنك الذي تلقن الطلاب، فمن المهم أن تقرر قبل أن تصعد على المسرح كيف ستؤدي شخصيتك، فكيف تود أن يراك الطلاب، وكيف ستعبر عن نفسك. التظاهر بأنك شخص آخر فكرة غير محمودة ومحكوم عليها بالفشل، لأن الطلاب خبراء في تقييم شخصيات معلميهم بسرعة. سينظرون إلى ملابسك وشعرك ولون بشرتك، فانتبه إلى لغة جسدك وإيماءاتك وتعبيراتك ونبرة صوتك. كما أنهم سيلاحظون النظرة التي ترتسم في عينيك عندما تنظر في عيونهم. وبعد أن يصل الطلاب إلى قرار بشأن شخصيتك، ستواجه صعوبة كبيرة في إقناعهم بتغيير نظرتهم. فأياً كانت الشخصية التي تختارها، يجب أن تكون طبيعية لأنها الشخصية الوحيدة التي يمكنك الاحتفاظ بها على مدار العام الدراسي الكامل، بل ومدى الحياة. العوامل الثلاثة المؤثرة: الإعداد، الإعداد، الإعداد. يؤكد مطورو ومسوقو العقارات إلى أن أهم ثلاثة معايير لتحقيق النجاح هي الموقع ثم الموقع ثم الموقع. بالمقابل، يؤكد المعلمون الفعالون إلى أن أهم ثلاثة عناصر لتحقيق النجاح في التعليم هي الإعداد والإعداد والإعداد. فإن لم تعد لكل شيء مسبقاً، فسوف تعاني من الارتباك طوال العام، لأنه ما إن يبدأ العام الدراسي حتى يجد المعلمون أنفسهم يسيرون بأقصى ما يمكنهم من سرعة تحت ضغوط طاحونة التعليم. قضاء أسبوعين في تنظيم الأمور قبل بدء العام الدراسي يسمح لك بالتركيز على أكثر جوانب مهنتك العظيمة إمتاعاً وتحدياً وإشباعاً لطلابك. قبل كل شيء، أنت بحاجة إلى تجهيز غرفة صفك، حيث تؤثر البيئة المحيطة على راحتك وكفاءتك وتفاعلك مع الآخرين. كما يتحمل الطلاب عبء بيئة الفصل التي يهيئها معلموهم، أياً كانت هذه البيئة. بيئة الفصل الدراسي تشكل الفارق بين غرفة مليئة بأطفال متعاونين ومتحمسين ويتمتعون بالحافز، وبين مجموعة من البكائين الشكائين الساخطين وغير المبالين وغير المشاركين. وتتضمن تهيئة فصل دراسي ديناميكي ثلاثة عناصر أساسية: التفاصيل الحسية، ونظام الجلوس، والتجهيزات والمخازن. التفاصيل الحسية: يتناغم الصغار أكثر مع عناصر العالم الحسية مقارنة بالبالغين، ويستجيب الطلاب للهيئة التي تبدو عليها الغرفة والشعور الذي تبعث عليه والأصوات المنطلقة من حولها وحتى الرائحة المنبعثة منها. يمكنك عمل الكثير حتى في ظل التمويل المحدود والمعدات البسيطة بهذه الجوانب الأربعة للفصل الدراسي، مع تركيز الانتباه على تهيئة بيئة تتسم بالعملية والراحة والجاذبية والإلهام. يعد الصوت والرائحة على سبيل المثال أبسط الجوانب التي يمكنك الاهتمام بها إذا كانت المدرسة مليئة بالضوضاء نتيجة لحركة المرور المحيطة أو الصوت المرتفع لمكيف الهواء أو الطلاب في الملاعب الخارجية. يمكنك التأكد من إحكام الأبواب والنوافذ لصد الضوضاء الخارجية. أما الرائحة فهي من الجوانب التي يسهل التحكم فيها نسبياً، فلن يكلفك شراء منظف أو منقي جيد للهواء أكثر من بضعة دولارات، وستجد أن رائحة فصلك صارت أفضل وأن عدد الطلاب الذين يعانون من الزكام خلال موسم الحساسية قد قل. نظام الجلوس: لترتيب جلوس الطلاب تأثير هائل على حافز الطلاب وسلوكهم وتفاعلهم بعضهم مع بعض ومع المعلم. يحد شكل الفصل ومساحته من الخيارات المتاحة أمامك، لكن يجب أن تكون الأولوية لاعتبارين هما الرؤية والوصول. يجب أن يكون جميع الطلاب قادرين على رؤية السبورة، وأن تتمتع أنت كمعلم بإمكانية الوصول السريع والسهل إلى كل طالب في فصلك. ستقل مشكلات الانضباط كثيراً إذا أجلست الطلاب بحيث يكون أمامك طريق واضح ومفتوح للوصول إلى كل طالب. الجانب النفسي للجلوس: يلعب الجانب النفسي دوراً كبيراً في عملية الجلوس، فالطاولة الدائرية تشير إلى أن جميع المشاركين ذوي منزلة متساوية، بينما يكون على رأس الطاولة المستطيلة عادة كرسي للقائد، وتساعد الطاولات الكبيرة التي تتقابل فيها الكراسي في التواصل والمناقشة. أما الكراسي المرتبة في صفوف مستقيمة مواجهة لمنصة فتفرق وتفصل بين المتحدث والجمهور. يمكنك استغلال الجانب النفسي لعملية الجلوس في إرسال رسائل إلى طلابك. تشير الصفوف الطويلة المستقيمة إلى أن فصلك سيكون تقليدياً تحكمه اللوائح الصارمة، أما الدائرة الكبيرة فتشير إلى أنك تتوقع إجراء مناقشات بين مجموعات أو تلقي تعليقات من طلاب آخرين. وتنبه الطاولات والمقاعد الصغيرة الطلاب ليكونوا على استعداد للمشاركة في تمارين غير رسمية أو تمارين جماعية. وهناك الكثير من الخيارات لترتيب المقاعد، مثل استخدام طاولات المؤتمرات أو ورش العمل أو الوسائد المفروشة على الأرض أو الكراسي ذات الذراعين. وحتى وإن كان عليك الالتزام بترتيب محدد لسبب ما، يبقى بإمكانك الارتقاء به وتطويره بعض الشيء. عانت إحدى المعلمات من صعوبة جعل الطلاب ينتقلون من نشاط إلى آخر، فطلبت من الطلاب إدارة مقاعدهم بمقدار 90 أو 180 درجة ليواجهوا حائطاً مختلفاً. وساعد هذا التحول البسيط في الرؤية الطلاب في تحويل تركيزهم إلى النشاط الجديد. التجهيزات والمخازن. عندما تنظم مكان مكتبك ووحدات الجلوس، خصص رفاً صغيراً أو طاولة لتجهيزات الطلاب. احتفظ بطاولة التجهيزات بالقرب من مكان جلوسك لتتمكن من مراقبة استخدام الطلاب للمواد وإعادة تخزينها حسب الحاجة. تتنوع التجهيزات حسب عمر الطلاب والمواد التي تدرسها، لكن هناك عدداً من التجهيزات يجب أن توجد في كل فصل دراسي، ومنها صندوق مناديل ورقية، وزجاجة منظف لليدين، ومرآة صغيرة، وضمادات الجروح اللاصقة. ملف حالات سوء السلوك الطارئة. ينتظر الطلاب عدة أيام بعد بدء العام الدراسي قبل البدء في انتهاج سلوك سلبي، ولكن قد تصادف طالباً متفوقاً يقرر أن الأيام الأولى في المدرسة هي أفضل وقت للتصرف بطريقة غير متوقعة للفت الأنظار. يمكنك استبعاد الطالب الذي تصعب السيطرة عليه لعدم تبديد وقت الفصل المهم، وإرسال رسالة شديدة الوضوح إلى باقي الطلاب بأنك لن تتهاون مع السلوك الشائن أبداً داخل فصلك. استخرج ملف حالات سوء السلوك الطارئة واملأ واحداً أو أكثر من نماذج الإحالة التأديبية بكل تفاصيل الحالة، فيما عدا التاريخ واسم الطالب. وعندما يطلب منك وصف الحادث، اكتب: أزعج الطالب فلان الفلاني الفصل وقاطع عملية التدريس وجعل تعلم الآخرين مستحيلاً. سأقدم تفاصيل كاملة في أقرب وقت ممكن. أطلب عقد اجتماع يضم كل من الطالب ومدير المدرسة والمعلم قبل عودة الطالب إلى الفصل. ضع هذه النماذج في ملف سوء السلوك لكي تستخرجه عندما يتكرر السلوك أو إن لم يرتدع الطالب ووصل تصرفاته الهدامة. بهذه الطريقة ستحول دون وقوع مزيد من المشكلات وتؤكد سيطرتك الكاملة دون إهدار الوقت أو التعرض للإحراج بسبب الدخول في جدل عقيم. اليوم الأول، ابدأ بابتسامة. أنت الذي تختار كيف تحيي طلابك، لكن تذكر أن البشر يستجيبون بطبيعتهم مع الابتسامة الصادقة. هناك فرق شاسع بين الطيبة والضعف، فمن الممكن أن تظهر سلوكاً إيجابياً ودوداً دون أن تخسر سلطتك أو احترام طلابك. تذكر أن المسافة تلعب دوراً هاماً في التفاعل البشري. إذا كنت تقف خلف مكتبك أو فوق منصة عالية، فأنت تقيم فاصلاً مادياً ونفسياً بينك وبين طلابك، وهذا جيد أحياناً، ولكن بدون مبالغة، حتى لا تنقطع الصلة بينك وبين الطلاب، ولتهيئة بيئة من الثقة والاحترام المتبادلين. ويمكنك الوقوف قرب المدخل الذي يرمز للسلطة إذا رغبت في تأكيد سلطتك، ولكن عليك بالابتسام والترحيب بكل طالب في الفصل وأنت تطلب منهم الجلوس. إذا كنت تشعر بالراحة في المصافحة باليد، ففكر في مصافحة كل طالب عند دخوله. يساعد ذلك في إقامة صلة بينك وبينهم، ويمكنك معرفة الكثير من خلال الطريقة التي يصافح بها الطالب يدك. فراحة اليد المبللة بالعرق قد تعني أن الطالب متوتر، أو أنه كان يركض لوصول الفصل في الوقت المحدد. أما الأيادي القاسية فقد تشير إلى أن في فصلك بستانياً أو فناناً أو عاملاً يدوياً. أما القبضة القوية فقد تشير إلى شخص رياضي أو واثق من نفسه أو قائد، أو ربما تشير إلى أن من تصافحه يحاول اختبار سلطتك. اختر نشاطاً افتتاحياً جذاباً. يمكنك فعل الكثير ليسير يومك الأول على ما يرام، وذلك بالتركيز على الطلاب لا على نفسك، بدلاً من بدء نشاط يركز على المعلم ويتطلب من الطلاب الجلوس والاستماع. اجعل الأنشطة التي محورها الطلاب على قائمة جدول أعمالك. على سبيل المثال، وفر مجموعة من بطاقات الفهرسة الكبيرة وأقلام الرسم واطلب من الطلاب تصميم بطاقة يكتب عليها الاسم وتكون على شكل خيمة توضع على مقاعدهم. يمكنك معرفة الكثير عن الطلاب من الطريقة التي يكتبون بها أسماءهم. تشير الحروف الكبيرة والمكتوبة بخط غامق إلى شخص يسعى إلى لفت الانتباه، سواء نتيجة لثقته بنفسه أو رغبته في أن يثق بنفسه. أما الحروف الصغيرة فقد تشير إلى الخجل أو الافتقار إلى النظام. وهناك المئات من الخيارات لنشاطك الافتتاحي، ومنها تقديم مواد فنية والطلب من الطلاب تصميم أشكال ذاتية أو ألعاب تعكس شخصياتهم، تقديم نموذج لقصيدة تحمل عنوان أنا طالب وإعطاء الحرية للطلاب لتصميم نسخهم، تقسيم الطلاب إلى مجموعات من 3 أو 4 أفراد وبدء مشروعات قصيرة وممتعة ليكملوها، مثل إنشاء نموذج أو حل لغز أو تركيب الصور المقطعة أو مطابقة الصور مع الكلمات. استحوذ على انتباه طلابك. عندما يستكمل الطلاب النشاط الافتتاحي ويمر ما يكفي من الوقت ليخبو توتر اليوم الأول، يحين الوقت للاستحواذ على انتباه طلابك. وفقاً للدكتور كيفن دوتون من جامعة كامبريدج، تعيق سلوكيات محددة نظام الأمان المعرفي للمخ، لأن المخ يستجيب بشكل متأخر، مما يجعله منفتحاً لأي اقتراح. عند حدوث أمر غير معتاد، يزيد نشاط المخ في مركز المشاعر والموصل الجداري الكاشف عن الحداثة. وعند حدوث أمر غير متوقع تتعطل الوظيفة المعرفية، مما يتيح فرصة سانحة لشخص مقنع مثل المعلم لتقديم اقتراحاته. قد يتوقع الطلاب أن تتناول القواعد التي ستلزمهم بها من أول يوم ومناقشة عواقب سوء السلوك، لكن أبائهم أوصوهم أن يجلسوا ويلتزموا الهدوء والانتباه إلى لغتهم والتصرف بأدب في يومهم الأول في المدرسة. لذلك يفضل تأجيل الحديث عن القواعد وآداب التصرف إلى اليوم الثاني أو الثالث، ويمكنك أن تبدأ الحديث كما يلي: كان من المفترض أن نناقش اليوم بعض القواعد واللوائح التي يجب الالتزام بها، لكني أود تأجيل ذلك إلى يوم آخر هذا الأسبوع لأنني أرى أن الأفضل أن يتعرف بعضنا على بعض. ثم ابدأ نشاطاً يستحوذ على انتباههم، مثل الترفيه باستخدام عرض للشرائح أو مقطع من فيلم، أو عرض بعض الأرقام والإحصائيات التي تؤثر في حياتهم، أو اطرح بعض الألغاز التي تتحدى عقولهم. يعتمد ما ستختاره للاستحواذ على انتباه طلابك على المادة التي تدرسها وأعمال ومستوى طلابك. الفكرة هي أن تفعل أي شيء ما عدا ما يتوقعه منك الطلاب. تعليم عملية الاستجابات الشفهية. من المهم تعليم الطلاب آلية إجابة الأسئلة في الفصل. هناك آليات كثيرة لكيفية الاستجابة للأسئلة، منها: يجب دائماً أن يرفع الطالب يده قبل أن يتحدث ولا يمكنه مقاطعة الآخرين. يمكن للطالب الإجابة عن أسئلتك أو تعليقات زملائه بصورة عفوية. على الجميع الانتظار لفترة زمنية محددة قبل الإجابة. يعتقد بعضنا أننا نود أن يرفع الطلاب أيديهم قبل التحدث حتى نبدأ التدريس بالفعل، فندرك بعد ذلك أننا نرغب في بعض الأحيان أن يعبر الطلاب عن رأيهم سريعاً، كما هو الحال في جلسات العصف الذهني أو عندما نحاول إشعال الحماس بشأن فكرة أو نشاط ما. أثناء أداء أنشطة أخرى مثل التمارين التي تتضمن مفاهيم معقدة أو مجردة، من المهم أن يستغرق الطلاب دقيقتين للتفكير في السؤال قبل الإجابة. إذا بدأت التعليم بخيار رفع الأيدي فقط وأخبرت الطلاب أن هذا هو المطلوب دائماً، فسيتعلم الطلاب الإجابة بالأسلوب الذي علمتهم إياه، وقد لا يتمكنون من التغيير إلى أسلوب مختلف. لذلك يفضل تعريفهم بالأساليب الثلاثة خلال مجموعة متنوعة من التمارين، ثم الإعلان عن الأسلوب الذي تتوقع أن يستخدمه الطلاب عند بدء كل نشاط جديد. الانضباط ليس كلمة عنيفة. عندما يسمع الطلاب كلمة انضباط فإنهم يفكرون في العقاب فوراً، وذلك لأنهم لم يعرفوا سوى وجه واحد فقط لهذه الكلمة. لكن في الجيش تحمل كلمة الانضباط دلالة أكثر إيجابية، لأن العسكريين يدركون أن الانضباط يساعدهم في تطوير قدرتهم على التحكم في الذات وقوة شخصيتهم. يمكن للمعلمين توظيف مبادئ الانضباط العسكري في تعليم الطلاب مبادئ الانضباط الذاتي واحترام الآخرين. فالصغار دائماً حساسون ويتمنون لو أن الكبار يتركونهم يسترخون ويتعلمون دون تحمل مسؤوليات كثيرة يصعب تحملها. يتسم الصغار بطبيعتهم بالفضول والرغبة في التعلم، لكن عند ذهابهم إلى المدرسة يتحول فضولهم وحماسهم الطبيعي إلى خوف من الفشل أو من الوحدة وعدم اكتراث الكبار. لا يمكنك التعامل مع كل مخاوف الأطفال، لكن إن وفرت الهدوء والنظام في الفصل وشعروا بالأمان وعرفوا ما هو متوقع منهم، فسوف يزيد فضولهم وشغفهم للتعلم وينكبون على الدروس. الانضباط الإيجابي عامل رئيس لتوفير الهدوء في الفصل، وبينما تجعل الطلاب يتسمون بالانضباط يجب أن تكون قادراً على تحديد هدفك بوضوح. يجب أن يكون هدفك معقولاً يوافق عليه الطلاب ويقبلونه بصورة إيجابية. فإذا قلت أطلب منكم البقاء بعد الفصل لأنني أريدكم أن تتعلموا المزيد، فسيقول بعضهم لقد تعلمنا ما يكفي اليوم. لكن إذا قلت أود أن تبقوا بعد الحصة لنتبادل أطراف الحديث حيث بدأت أشعر بأنكم جميعاً ستتفوقون، فلن يجادلك أي منهم في ذلك. القراءة ثم القراءة ثم القراءة. الأطفال لا يكرهون القراءة بطبيعتهم، ونحن نرى ما يحدث عندما نقدم الكتب للأطفال الصغار، فهم يعشقونها ويحملونها معهم في كل مكان، ويعجبون بالصور ولا يفتؤون يتحدثون عنها. فلماذا إذن تمثل القراءة مشكلة لكثير من الطلاب ومعلميهم؟ يمكن تفسير ذلك من خلال الشكاوى والمخاوف التالية. أولاً، يخاف الطلاب أن يطلب منهم القراءة بصوت مرتفع وأن يهزأ بهم الآخرون. فكر في أن تكون القراءة بصوت مرتفع أمراً تطوعياً في الفصل. امنح الطلاب خيار القراءة لك وحدك بحيث يمكنك تقييم مهاراتهم ومدى تقدمهم. ثانياً، لا يمكنهم كلهم القراءة بنفس السرعة وهم لا يحبون مقارنتهم بالآخرين. يعتقد بعض المعلمين بأن بعض الطلاب يعانون من إعاقة تتعلق بالقراءة، لكن اتضح أن السبب هو السرعة. اسمح للطلاب بالقراءة بسرعتهم هم، حتى إن كان ذلك يعني عدم تغطية بعض الطلاب كل الموضوعات التي يتناولها زملاؤهم الأسرع، لكنهم سيتعلمون القراءة. ثالثاً، يتوقعون أن يتم اختبارهم في كل ما قرأوه فيرسبون في الاختبار. من المهم عدم الربط بين القراءة والاختبار، فالقراءة مهارة والاختبار تقييم. دعهم يقرؤون ثم اطلب آراءهم فيما قرأوه، ودعهم يعلقون ويتحاورون. اجعلهم يدركون أن القراءة ليست روتيناً أو منافسة أو اختباراً، فهي مهارة تدوم مدى الحياة نستخدمها في اكتساب المعلومات وتكوين منظور جديد وتجديد نشاط العقل. خامساً، لا يهتمون بكل ما يقرؤون. يمكن أن يهتم الباحثون بقراءة أي شيء لتحليله وتقييمه، أما الطلاب الذين لا يزالون في مرحلة تطوير مهارات فكرية نقدية جيدة فيصعب إقناعهم من خلال الصور، لكن يتطور الطلاب الذين يعانون من مشكلات إذا أعطيتهم مواداً ممتعة فلا يمكنهم مقاومتها. وهذه هي النقطة الرئيسة، عثر على شيء مثير يجعل الطلاب ينسون أنهم يقرؤون. خامساً، يكرهون فكرة أن نملي عليهم كل ما يجب فعله طوال اليوم. هذه مشكلة شخصية لا علاقة لها بالقراءة، لكنها تنعكس على القراءة. في بعض الحالات يحتاج من يحبون القراءة شيئاً من الاستقلال، ولذا فهم يقاومون أي جهد تبذله لجعلهم يقرؤون. إذا أقمت علاقات جيدة مع من يكرهون القراءة قبل أن تطلبها منهم أو تجبرهم عليها، فستجدهم راغبين في القراءة على اعتبار أنها نشاط صفي عادي. استراتيجيات تحفيزية. أحياناً ورغم حماسك للتعليم، تعبر جلسة طلابك وتثاؤبهم عن شعورهم بالملل. لقد قضيت ساعات طوالاً في التحضير لدروس ممتعة، لكنها ليست كذلك. أنت تتمتع بالثقافة وحب مادتك، لكن لا يبدو على طلابك أي نوع من الاهتمام. يبذل هؤلاء الطلاب أقصى جهدهم لإقناعك بأنهم يكرهون التعلم وأنهم لا يهتمون بالمدرسة، وأنه لا يمكن إزعاجهم بأي وسيلة. يمكنك جذب اهتمام طلابك مرة أخرى لمتعة التعلم. كل ما عليك فعله هو جذب انتباههم، وعندما يبدأ الحافز الداخلي لديهم في الظهور يستمر معهم ويتحول إلى عادة. أولاً، الاعتقاد واليقين بأن النجاح ممكن. يعد موقف المعلمين من طلابهم عاملاً رئيساً في النجاح. عندما نؤمن بأن الطلاب سينجحون فإنهم فعلاً ينجحون، لكن إيماننا بذلك هو نصف الحل. فإن لم يؤمن الطلاب أنفسهم بقدرتهم على النجاح، فلن ينفعهم ذكاؤهم أو مدى قدرتنا على تبسيط المادة العلمية. يمكنك إقناعهم بتكليفهم بمهمات صعبة ثم مساعدتهم في إتمامها. عندما تعرض المهمة عليهم، وضح لهم أنه لا أحد يستطيع تنفيذها على نحو مثالي وكامل حتى ولا أنت. أخبرهم مثلاً أنهم سيقرؤون شيئاً يدرسه طلاب الجامعة. وضح لهم أن عقولهم تعمل على القدر نفسه من كفاءة عمل عقول طلاب الجامعة، وقدم لهم يد العون بشأن الكلمات التي لا يعرفونها. عند الانتهاء من المهمة الكبرى سيقولون: لم يكن ذلك صعباً. ويمكنك أن ترد: بالطبع ليس صعباً، فأنتم تتمتعون بعقول جيدة وعلينا استخدامها. ثانياً، تقدير السلوك القويم. نقضي وقتاً أطول ونبذل مجهوداً أكبر في محاولة كبح السلوك السيء مقارنة بمكافأة السلوك القويم. نحن نتذكر أن نطلب من أحد الطلاب أن يلتزم الهدوء وننسى عدد المرات التي شارك فيها هذا الطالب في الفصل وتعاون مع الآخرين وتصرف بشكل سليم. إذا أردنا أن يتسم الطلاب بحسن الخلق ومراعاة مشاعر الآخرين والكرم والاحترام، يجب أن ننتبه إليهم ونشكرهم عندما يتصرفون بإيجابية. لا يعني ذلك مكافأتهم مادياً، بل يعني تقديرهم على تعاونهم ومدحهم على تفوقهم. ثالثاً، التواصل مع الآباء. تعود الآباء وأولياء الأمور تلقي مكالمات هاتفية من المدرسة والمعلمين تتضمن شكاوى بشأن غياب أبنائهم أو عدم أداء الواجبات. الآباء دائماً يدافعون عن أبنائهم لأنهم يعتقدون أن المعلمين يلومونهم على سوء سلوك أبنائهم، لكنهم مسؤولون أيضاً عندما يتصرف أبنائهم بشكل محترم وقويم. لذلك يجب الاتصال بهم وإعلامهم بتقدير المعلم لجهودهم. عندما يتصرف أحد الطلاب بصورة جيدة، اتصل بذويه وقل له: شكراً لك على الإبداع في تربية ابنك، أتمنى أن يتصرف جميع الطلاب مثله. رابعاً، طلب الحصول على ملاحظات باستمرار. يميل الطلاب للمشاركة بصورة أكبر عندما تتاح لهم فرصة تقديم ملاحظات لمعلميهم بشأن مدى صعوبة الواجبات والمتطلبات اللازمة لذلك والوقت المخصص لاستكمالها. من المهم تذكير الطلاب بأنك قررت ما ستدرسه والكيفية التي ستدرس بها، لكنك تقدر أي تعليقات من جانبهم وستكون سعيداً بأي نقد بناء وصادق. يفضل بعض المعلمين الملاحظات الشهرية، لكن الملاحظات المستمرة أفضل في بعض الأحيان، لأن معنويات الطلاب ترتفع عندما يعلمون أنك تهتم بمشاعرهم وطروحاتهم وآرائهم. خامساً، الأخطاء أمر إلزامي. كثيراً ما نخبر الطلاب بأن الأخطاء أمر مقبول لأن الجميع صغاراً وكباراً يرتكبونها، ثم نعود ونعاقب الطلاب على عدم بلوغ حد الكمال من الناحية الأكاديمية. نحن نعرف أنه لا يحقق 70% سوى عدد قليل من مندوبي المبيعات، وأغلبهم يتراوحون حول نسبة 50%. ثم نأتي ونتوقع من الطلاب الأداء بدقة 70% عند تعاملهم مع مواد لا يألفونها ويتعلمون مهارات جديدة. عبر أحد الطلاب مرة عن ضيقه قائلاً: إذا كان المعلم لا يعرف كل المواد، فكيف يطلب منا أن نعرفها ونفهمها كلها بنفس الدرجة؟ إذا أردنا أن يهتم الطلاب بالتعلم، فيجب أن نسمح لهم بارتكاب الأخطاء دون شعور بالذنب. فبدلاً من وضع درجات لأحد الواجبات المعتادة بمجرد انتهاء الطلاب منها، لماذا لا نسمح لهم بالاحتفاظ بأوراقهم بينما نتناول كل نقطة ونناقش الإجابات الصحيحة والإجابات الممكنة والأخطاء الشائعة؟ اجعل الطلاب يوضحون كيف توصلوا إلى الإجابات الصحيحة منها والخاطئة، ثم اجعلهم يعيدون الواجب. سيتحسن بذلك فهمهم، وتزيد فرصة تذكرهم للمعلومات التي تقدمها لهم. قواعد لوضع القواعد: قد تحتاج بعض التجارب للتوصل إلى أفضل سبل الانضباط التي تناسب شخصيتك المتفردة وأسلوب تعاملك مع طلابك، فقد يزيد احتمال نجاحك إذا ركزت على 3 مفاهيم عندما تضع قواعد إدارة الفصل الدراسي. أولاً، تقليل عدد القواعد. كلما زاد عدد القواعد التي تضعها، كلما زاد الوقت الذي ستقضيه في فرضها وتطبيقها، وزاد احتمال تحدي الطلاب لها. القواعد الطويلة والكثيرة تقيد الإبداع وتعيق جهود التواصل بينك وبين طلابك. يمكن اختصار القواعد في واحدة شاملة تقول: احترم نفسك والآخرين. ثانياً، التعبير عن القواعد بإيجابية. يجب التعبير عن القواعد بإيجابية قدر الإمكان. القواعد التي يعبر عنها بسلبية، مثل ممنوع مضغ اللبان أو ممنوع الصراخ، تفرض فقط على من يفعل ذلك. ثالثاً، التفكير في العواقب. فكر في عواقب ما تفرضه من قواعد على الجميع بمن فيهم أنت. على سبيل المثال، يعد إلزام الطلاب بكتابة مقالات أو تقارير طويلة عقاباً معروفاً، لكن استخدام الكتابة كعقاب يؤدي إلى نتائج عكسية ويجعل الطلاب يكرهون الكتابة. قد يكون الحرمان من الغداء أو الحجز بعد المدرسة فكرة مقبولة، لكنك بذلك تعاقب نفسك أيضاً، لأنك ستضطر لقضاء وقتك في الإشراف على الطالب المحتجز، ولذا يفضل أن تكلفهم ببعض الأعمال التطوعية. بعد 20 عاماً من الآن، بعد مرور 20 أو 40 عاماً من الآن، قد لا تتذكر كل طلابك، لكن معظمهم سيتذكرونك. لن يتذكروا الدروس التي علمتهم إياها، لكنهم سيتذكرون حتماً كيف جعلتهم يعتزون بأنفسهم. سيتذكرون نقدك ومدحك لهم. حاول أن تجعلهم يفهمون العالم ويرون الصورة الكبرى، ليدركوا أن كل منا يلعب دوراً صغيراً في مجتمع كبير، ولذلك فكل واحد منهم كبير ومشارك رغم ظنه بأنه صغير. هدفك كمعلم ليس فرض قيمك وثقافتك الخاصة، بل تشجيع الطلاب على اكتشاف قيمهم وأخلاقهم الخاصة وتشكيلها وتوضيحها وبلورتها. فاستعد لمهمتك الصعبة، وهي أن تترك ذكرى طيبة لدى طلابك، فكثير منهم سيذكرونك بالخير، ومن المهم أيضاً أن تتذكر كثيرين منهم، لا سيما أولئك الذين تحدوك بذكائهم وتفوقهم وتركوك سعيداً وأنت تؤدي رسالة حاسمة في حياتك.